إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فما سنتكلم عنه اليوم بإذن ربنا تبارك وتعالى هو منشود كل أحد ومطلب كل عبد، أينما كان هذا الإنسان في أرجاء الدنيا، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، مؤمنا كان أو كافرا، فإنه يسعى إلى ما سنتكلم عليه اليوم إن شاء الله. السعادة، الطمأنينة، راحة البال، ما من إنسان على وجه الأرض تقيا كان أو شقيا إلا ويسعى وراء هذه الكلمات، وهي منشوده الأعظم التي يبذل كل شيء في سبيل تحقيقها، وهي كلمات يجر بعضها بعضا ويسبب بعضها بعضا. لا تسأل اليوم أحدا إلا ويقول لك أسعى وراء راحة البال، وأريد طمأنينة النفس، وأبذل جهدي حتى أكون سعيدا، وهذا بدون استثناء. أو كنتم تظنون أن ربكم الذي خلقكم سبحانه وتعالى كان كاتما عنا أسباب الطمأنينة؟ أو كان الناس يظنون أن الله تبارك وتعالى ربهم الرحمن الذي أحسن كل شيء خلقه كان ليخلق الإنسان ثم يتركه يسعى وراء سعادته كما يشاء، أو أنه يبذل أسباب طمأنينته كما يحلو له؟ لا، والذي فلق الحبة، ما ترك ربنا تبارك وتعالى خلقه ليسعى وراء سعادتهم كما يريدون، لأنهم لا يعلمون ما يعلمه الرب، ولا يستطيعون لما يريدون وصولا إلا بإذن الرب. لذلك امتن الله تبارك وتعالى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم يوم قال لهم: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فامتن عليهم بأن أنزل عليهم ما يطمئن به قلوبهم، وهذه منة من الله، لا يهنأ عيش أحد إلا بطمأنينة، كما لا يهنأ عيشه في الآخرة إلا بطمأنينة. يوم تخرج الروح ماذا يناديها ربها جل وعلا؟ لا يناديها إلا بصفة هي أبسط صفاتها التي من أجلها ستدخل الجنة، فيقول ربها لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لم ينادها باسم الإيمان، ولم ينادها باسم التقوى، وإنما ناداها باسم الاطمئنان، لأنها ما استحقت جنة ربها إلا بأنها كانت مطمئنة. لذلك فإننا سوف نتكلم إن قدر الله تبارك وتعالى لنا لقاء وبقاء على أسباب هذه الطمأنينة، وكيف يحققها العبد في دنياه حتى يفوز ويكون من المفلحين في أخراه. أول هذه الأسباب أن يعلم الإنسان كيف ينتطيها وكيف يعتنقها، وأولها على الإطلاق أن يعلم كيف ينتطي الصدق ويتجنب الكذب، فإنه من أدعى دواعي الطمأنينة للقلب. قال عليه الصلاة والسلام فيما كان يوصي فيه سبطه الحسن رضي الله عنه وعن أبيه وصلى الله على جده، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع كل سبب يجعلك مرتابا، وانتطي كل سبب يجعلك مطمئنا. كيف تفعل ذلك؟ عليك بالسبب الأول. قال: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. لماذا يكذب الكذاب؟ ولماذا يختلق الأخبار لتنطلي على الناس بل على أكثر من يعرف؟ أول هذه الأسباب أن الكذاب إنما يكذب ليستجلب نفعا أو ليستدفع ضرا، إما أنه يريد مصلحة فيكذب من أجل استجلابها، وإما أنه يخاف من ضر فيكذب من أجل استدفاعه عنه. لذلك من الذين يعذبهم الله تبارك وتعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال عليه الصلاة والسلام: ملك كذاب. لماذا تكذب أيها الملك؟ الاستجلاب منفعة، فأنت ملك تستجلب كل المنافع دون كذب. لماذا تكذب أيها الملك؟ ألتستدفع ضرا، فأنت ملك لا تخشى من الناس أحدا، فكان جرما بغير دافع. لذلك كان من الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، لأنه جرم بدون دافع. ومن الأسباب التي يكذب من أجلها الكذاب أنه يحب أن يطفو على كلامه شيئا من العذوبة، فيشعر منخدعا أنه بكذبه يطفي على كلامه عذوبة وحلاوة وطلاوة، فيعجب كلامه السامعين بكذب يكذبه. وما ذلك إلا لهوى في نفسه، ولأن الشيطان قد تملك من قلبه فأوهمه أن الكذب يجعل السامعين يسمعون له أكثر وينصتون له أكثر. ومن الأسباب التي تدعو إلى الكذب أيضا ما يجعل الإنسان يكذب تشفيا من عدوه، فيكذب عند ذي جاه ليتشفى من عدو الله، وربما كان ذاك العدو ممن لا يكون عدوا، بل يوحي إليه الشيطان وهو من إيحاء الشياطين إلى الكذابين أن هذا عدو لك، وأن الحرب خدعة، وأن الله أحل لك أن تكذب في هذه المواضع. هذا ما تنزه عنه الكفار يوم قريش، كفار كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كفى بالكذب عارا أن يتنزه عنه كفار قريش. أبو سفيان لما كان على كفره وذهب إلى هرقل عظيم الروم، وكان هرقل يسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره أقرب الحاضرين له نسبا، فقال أبو سفيان: والله لولا أن تؤثر علي كذبة لكذبت عليه. خاف أبو سفيان الكافر يومئذ من أن يؤثر العرب عليه كذبة كذبها على من؟ على عدوه الذي هو يعتبره عدوه. فكفى بهذا الكذب عارا وشنارا أن يتنزه عنه كفار قريش، ولا يتنزه عنه أكثر المسلمين. ومن الأسباب التي تدعو إلى ذلك أيضا أن الإنسان قد يرى في الكذب الذي يكذبه مصلحة، يظنها مصلحة، كمن يكذب لأجل الدين. ومن يختلق الأحاديث على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولم يحل نبينا عليه الصلاة والسلام كذبا عليه، بل قال: ليس كذب علي ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ترك الكذب وامتطاء الصدق يجعل من صاحبه عند الله من المتقين. يقول الرب تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي اتقوا الله، وإن شئتم أن تكونوا من المتقين لله فكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نزلت في رجل تخلف عن الزحف، تخلف عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك ومن معه من المتخلفين، عمل وافتعل كبيرة من الكبائر أنه ترك غزوة مع رسول الله بدون عذر مسوغ، وجلس في بيته مع المعذورين والنساء والشيوخ والضعفاء، فلما تكلم صدقا تلا المؤمنون ذكره في القرآن إلى يوم يبعثون، لأنه تلا صدقا وتكلم صدقا وكان من الذين تخلفوا فتاب الله عليه بصدقه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلو لم تكونوا مع الصادقين أو من الصادقين فلن تكونوا من المتقين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو كل أعمال الخير التي ترضي الرب تبارك وتعالى. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ماذا؟ صادقا؟ لا، صدوقا؟ لا، حتى يكتب عند الله صديقا، مرتبة ليس بعد ذلك من مرتبة بين البشر إلا أن يكون نبيا. ليس في البشر مرتبة عليا أعلى من الصديقية، لا تنالها يا عبد الله لا بكثرة صلاة إن لم تكن من المكثرين في الصلاة، ولا بكثرة صيام إن لم تكن من هؤلاء، ولا بجهاد ولا بغيره ولا بغيره. تنال هذه المرتبة يا عبد الله بصدق يخرج من فمك حتى تكتب عند الله صديقا. فإذا قال الله كيف إذا كتبها الله صديقا؟ يقول الله لملائكته: جاء الصديق، ذهب الصديق، قام الصديق، أكل الصديق، شرب الصديق. وما ذلك كما قلنا لا لكثرة صلاة ولا لكثرة تطوع، وإنما لصدق لا يخرج إلا من فمه. وفي المقابل وتجنبوا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور كل أعمال الشر التي يبغضها الرب تبارك وتعالى. الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كاذبا، لا كذوبا، لا حتى يكتب عند الله كذابا. كلمة ملؤها الكذب، مملوءة طافحة بالكذب، كذابا، يعني ليس من أفعاله ولا من صفاته ولا من سماته. وإذا أردت أن تدعوه فليس عندك أصدق من أن تدعوه بالكذاب. يقول الرب عز وجل له أو فيه لملائكته: جاء الكذاب، ذهب الكذاب، أكل الكذاب، شرب الكذاب، مات الكذاب. ثم إذا كان ذلك الكذب من إنسان، فماذا يكون له عند الله تبارك وتعالى؟ يقول الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. تبقى الضلالة ملصقة به طوال حياته، لا يهتدي إلى بر أبدا، لا يهتدي إلى خير أبدا، لا يعرف الخير طريقه إليه أبدا، يبقى ضالا مضلا إلى أن يموت، لأن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وصدق الله وهو أصدق القائلين: لا يهدي من هو مسرف كذاب. بل وجعل الله عز وجل لعنته عليه، أي طرده من رحمته، فقال الله عز وجل: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بل ورفع الله تبارك وتعالى مسمى الإيمان منه، فقال عليه الصلاة والسلام لما جاءه أصحابه يسألونه، فقال رجل منهم: يا رسول الله، أيزني المؤمن؟ أيكون من المؤمن زنا؟ قال: إنه يكون من ذلك، يعني قد يزني المؤمن، ولا يخرجه الزنا عن إيمانه، إذا ما تاب واستغفر فإنه يصقل بعد ذلك قلبه. قالوا: أيزني المؤمن؟ قال: يكون من ذلك. قالوا: أو يسرق المؤمن؟ قال: يكون من ذلك. قالوا: أو يكذب المؤمن؟ قال: لا. ثم تلا قوله تعالى: إن الذين يفترون الكذب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. فرفع الله مسمى المؤمن عنه، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عنه. ثم بعد ذلك يأتي آت فيقول: والله إني لا أسمع كلام الله فلا أهتدي به، وأسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفعني في شيء، ولا أفهم منه شيئا، ولا أتدبره، ولا أعقل منه شيئا. وما ذلك إلا لأنه كان من الذين يكذبون من حيث لا يشعرون، ويتكلمون بالكذب من حيث لا يشعرون. فيرفع الله الهداية، ويحل الله اللعنة والسخط، ويرفع اسم الإيمان من الإنسان، وهو ربما من المرتادين للمساجد، بل وربما يكون من الذين يشار إليهم بالبناء، فيرفع هذا منه عياذا بالله تبارك وتعالى. نسأل الله حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لا شك أن المسلمين أجمعين متفقون على حرمة الكذب وعلى جلالة الصدق وجلالة صاحبه، إلا أن من الناس من يخلط بين هذا وهذا، فيظن الحق باطلاً والباطل حقاً، فيظن ما هو كذب في نفسه يظنه ليس كذباً، بل ويظن أحياناً ما هو ليس بكذب فيظن فيه أنه كذب في نفسه. وهذا ما يكون إلا من إنسان ما عرف كلام ربه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تعرف على ما يجعله الله أو ما اعتبره الله كذباً وما لم يعتبره كذباً. من هذا، أي مما يظنه الناس لا ليس فيه شيء وهو كذب في نفسه، المزاح الذي يخالطه الكذب. فمن الناس من يكون مزوحاً، أو من الناس من يحب أن يلقي مزحة أو أن يمزح مع أخيه، فيلقي الكذب ويتكلم بالكذب لا يلقي له بالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب لا يصلح في جد ولا في هزم، أو قال: ولا في مزاح. لا يصلح الكذب لا في هذا ولا في هذا، فإياك أن تكذب حتى ولو كنت مازحا. ومما يظنه الناس صدقا أو لا يظن فيه شيئا، وبالمناسبة فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يمزح، إلا أنه كان يقول عن نفسه: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا، إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. جاءت امرأة عجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله: يا رسول الله، هل أنا في الجنة؟ فقال لها: لا تدخل الجنة عجوز. فأطرقت حزناً وخرجت وهي تبكي وتظن أنها ليست من أهل الجنة، فأرسل إليها أصحابه وقال لهم: قولوا لها إن الله يعيدها شابة ثم يدخلها الجنة. وهذا ما تكلم به عليه الصلاة والسلام كاذباً، وإنما تكلم به صادقاً مازحاً مع تلك العجوز، لأن الله لا يدخل الجنة عجوز. ومزح عليه الصلاة والسلام مرة أخرى مع رجل جاءه يسأله عن امرأة يريد خطبتها، كأنه يسأله عن رأيه فيها، فقال له: إن في عينيها بياضا. فظن الرجل أنه يعيبها بشيء في عينيها، ومن ليس في عينيه بياض؟ قال: إن في عينيها بياضا، لا يريد ذلك إلا مازحا عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يظنه الناس صدقا وما هو إلا بكذب، من يلقي الطرف على الناس لا يريد إلا إضحاكهم كذبا، كلاما ليس بالحق يريد به إضحاك الناس. قال فيه عليه الصلاة والسلام: ويل له ثم ويل له ثم ويل له من يكذب ليضحك القوم. من يكذب ليضحك القوم إنما يكون عند الله كذابا، حتى ولو كان مراده أن يضحك الناس على كلامه أو أن يلقي السرور في قلوبهم مثلا. ومما يظنه الناس ليس بشيء وهو عند الله كذب وافتراء، ما يكذبه الآباء والأمهات على أولادهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم وربما يكونوا لم يبلغوا العقل حتى أو الإدراك. فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي، وكان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يومها صغيرا، فقالت له: تعال أعطك، تعال أعطك، كما نقول نحن للصغار: تعال وانظر ماذا في يدي، فإذا يده ليس فيها شيء. فقالت أمه له: تعال أعطك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرة. قال: لو أنك لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. على ولد صغير، على ولد صغير. بل أئمتنا ومنهم إمام المحدثين البخاري رحمه الله، أتعلمون لما ترك الحديث عن رجل من المحدثين؟ ذهب البخاري رحمه الله إلى أدنى الأرض يريد الحديث من رجل سمع أنه من المحدثين، فرآه يحمل التبن في يده يدعو دابته إليه، لا يريد إطعامها وإنما يريد استجلابها بتبن في يده، فتركه ومشى وعاد إلى دياره. قالوا: لما تركت الحديث عنه؟ قال: رجل يكذب على دابته، لا آمنه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكذب على دابة؟ نعم. ولا تكذب على جدار في بيتك إن كنت لا تريد أن تكذب عند الله أو تكتب عند الله كذابة. ومن الذي لا يظن الناس فيه شيئا وهو عند الله كذب أيضا، ما يفعله بعض الناس أحيانا من أنهم يلقون بالكلام جزافا من باب التهويل والمبالغة، يريدون تهويل الأمر ويريدون أن يلقوا شيئا من العذوبة كما قلنا على كلامهم، وما هذا إلا كذب أيضا وزورا وافتراء، إلا أن يكون في الكلام ما يشعر أنه على سبيل المبالغة وأنه ليس كذبا في نفسه. كان يقول إنسان لأخيه: انتظرتك 7 ساعات، وأنت ما انتظرته 7 دقائق. إن كان هذا الرجل يفهم عليك أنك انتظرته كثيرا، فلا بأس من أن تقول له: انتظرتك الكثير أو انتظرتك الساعات. أما أن تقول هذا ويظن صاحبك أنك قد انتظرته كل هذا الوقت، فأنت عند الله كذاب. نسأل الله العفو والعافية. ومن الذي يظنه الناس كذبا وليس في كذب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب من يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. في إصلاح ذات البين لا يكون الكاذب عند الله كذابا، وهذا مما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذهبت إلى متخاصمين فتكلمت مع أحدهما فقلت له: أترى زيدا؟ لقد سمعته يقول عنك كيت وكيت وكيت بأجمل ما ترى من الصفات، ولو بالغت في هذا إلى أكثر حد الوصف فيقول لك: أنت سمعته بهذا؟ تقول له: نعم، رأته عيناي وسمعته أذناي التي سيأكلها الدود، أنا سمعته وأنت ما سمعت شيئا. ثم تذهب إلى الآخر فتقول له نفس الكلام وأنت ما سمعت من الأول شيئا. هذا إنما يكون منك عند الله عز وجل طاعة لا معصية، ولا تكتب عند الله إلا بإذن الله تبارك وتعالى مصلحا بين المؤمنين، لأن الله عز وجل يقول: وأصلحوا ذات بينكم. نسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا، وأن يجعلنا من الذين يتحرون الصدق وأهله، ومن الذين يتجنبون الكذب وأهله، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.